احنا مرة اتفقنا على حاجة حلوة قوي. ايه هي الحاجة الحلوة دي؟ ان في مجتمع خلوي، ماشي. المجتمع الخلوي ده بينه وبين الدم في مجتمع بين خلوي، وبعد كده المجتمع اللي جوه البلازما. فتخلق عندي 3 كومبارتمنت في 3 غرف، غرفة الخلية، وغرفة الخلية دي جنبها سائل بيغذيها، والسائل اللي بيغذيها ده جنبه أوعية دموية. بيحصل بين الأوعية الدموية وهذا السائل دائما حالة تعادل. دائما حالة إيه؟ حالة تعادل. فأنت الدم مثلا ماشي كده، والكرات الدم الحمراء ماشية كده، فتبدأ تسيب الأكسجين هنا، ويبدأ النيوترينز أو المغذيات تطلع من هنا لهنا، وتبدأ الخلية تفرز أو تطلع مخرجاتها وفضلاتها في هذا المويتي أو هذا الشيمبر أو هذه الغرفة أو هذا القسم من السوائل. وبعدين ده الدم بيرجع له تاني ويقوم مكمل هو في الاتجاه. عظيم عظيم. فاحنا قلنا الخلية هنا بتطلع البيبي بتاعها، ده رقم واحد. بتطلع كمان إفرازاتها، يعني لو الخلية دي بتطلع هرمون مثلا بتطلعه في هذا المكان، وكان بيتشفط في الدم هنا وبيرجع كده. يعني لو افترضنا ان دي خلية بتطلع الجسترين او السيروتونين من المعدة، فبتطلعها في الوريد اللي جنبها عن طريق المية اللي بينها وبينه. حلو حلو ماشي. فانت تمشي بعد كده هذا الجسترين او هذا الهستامين في الدم الوريدي، وبيطلع على ايه؟ على الكبد. تتفاجئ حضرتك ان انت دلوقتي دايما بيبقى في حالة تعادل ما بين السائل البين خلوي بين ده وده، يعني دايما هنا في حالة توازن، توازن كيميائي بين الدم وبين السائل البين خلوي. طيب اللي بيوصل للخلية هنا ده المفروض الدم ده لو في مغذيات، مين اللي انتجها يا استاذ منك؟ ليه؟ الكبد. ولو في بيبيهات، البيبي جاي منين؟ من الخلايا. طب ولو في هرمونات طالعه من الغدد اللي بتفرزها في الدم، يبقى كده الدم ده بيتكون بالشكل ده. حلو حلو. طب انا لو خدت عينه من الدم يا دكتور، هل بينبئني على مستوى الكيمستري بتاع الدم بس؟ يعني بينبئني عن 3 لتر بس بتوع البلازما اللي في الدم بس؟ لا، اقول لك لا. الجزء اللي بره الخليه دايما في توازن. ما احنا دلوقتي احنا ما فيش بينهم من بعض حواجز هنا. انا بفلتر دايما من هنا، فالاخضر ده هو واللي جوه دايما متوازنين. امال مين يا باشا؟ صاحب العقل، الخليه يا باشا. الخليه تطلع حاجات وتدخل حاجات ده بمزاجها. فدايما المجتمع الخلوي والمجتمع الكبدي دايما بتوازنه عن طريق ال 20 لتر اللي في النص. تمام؟ ما انا قلت لك اهو. بص انت دلوقتي ايه؟ جوه الخليه. بص انت دلوقتي ايه؟ انت دلوقتي جوه الخليه اهو. خلاص انا دلوقتي جوه الخليه، ماشي. هتلاقي الصوديوم 10 والكلورايد 5 والبوتاسيوم 150. ايه يا عم الارقام دي؟ مش دي اللي انت مذاكرها؟ ومغنيسيوم 50 وفوسفورس 75. ركز معايا. انت بقى جوه الدم كده صوديوم 140 وبوتاسيوم 5، صوديوم 140 وبوتاسيوم 5، 5 انت حافظها دي، والكالسيوم 3 انت حافظها برضو، ده كل انت حافظه، ومغنيسيوم 2 ده انت حافظ ده. ده فين يا باشا؟ ده في الدم. طب هل انا لو خدت عينه من الدم وشفت ده بينبئني عن الدم بس؟ لا، ما ينبئنيش عن الدم بس. ليه يا بيبو؟ لانه بينبئني عن المجتمع خارج الخلوي كله. يعني انا جوه الخليه، واحنا رجعنا تاني قلنا كده قسمنا، قلنا جسم الانسان. ركزوا معايا يا جماعه عشان المحاضره النهارده طويله سيكه، فركزوا معايا عشان عايز اخلصها بسرعه. يعني هي السلايدز تبقى سهله. انا بقالي كام يوم، ماشي، بقالي كام يوم بحضر لها، ماشي، بقالي كام يوم ايه بحضر لها بعد. بس احنا وقتها قلنا ايه؟ ان جسم الانسان 80 كيلو، 65 منها ده مثلا، يعني 65% منهم ميه، الميه دول هيطلعوا 50 لتر، واللتر في الميه ب 50 كيلو، لان اللتر ده حجم، الكيلو ده وزن، فالمفروض عشان احول حجم الوزن اضربه في الكثافه، فكثافه الميه واحد، عشان كده من اتقل السوائل الميه، يعني الميه تقيله جدا، والف في الالف في الواحد، فيعني عشان كده بتطلع بالكيلو، 50 لتر ب 50 كيلو. هنقول ان 60% منهم خلوي اللي هو 30 لتر، يعني خلايا محتويه ميه 30% 30 لتر، وبره خارج خلوي 40%، خلاص؟ منهم 16.5 كده انترستيشيال بين خلوي كده، وفي 3.5 وعائي، بس الاثنين دول دايما متوازنين، دايما ايه؟ متوازنين، يعني عينة الدم لو فيها سكر 500 يبقى البين خلوي 500 يا باشا. عشان بقى ايه؟ اطمنك بزياده، يعني بين خلوي يا باشا 500، يا نهار اسود، بجد؟ يا نهار اسود، تتجنن انت بقى. تقول يا نهار اسود ده كده انيا، ده كده السكر قريب قوي من الخليه، يا باشا الخليه يا باشا مقاييسها مختلفه. ما الصوديوم عند الخليه 140. 140، ما هو في الدم 140، يبقى جنب الخليه بين خلوي 140، هو جوه الخليه 10 يا باشا. دي اسمها الاراده الخلويه، خلاص؟ دي اسمها ايه؟ الاراده الخلويه. فبناء عليه يبقى انا يا باشا كده الرسمه دي تكون دلوقتي ايه؟ واضحه دلوقتي، دي خليه اهي، خلاص؟ وده خارج خلوي، خارج خلوي ده يا اما انترستيشال بيني او خلالي، ويا اما جوه الدم، خلاص؟ هنا وهنا متوازنين في كل حاجه ما عدا هنا جوه، في بروتين اسمه البومين محجوز ما بيطلعش بره. ما بيطلعش بره الالبومين، ما بيطلعش بره، ولا الخلايا طبعا، هو نسيج الدم نسيج قلنا، الجزء الخلوي فيه ما بيطلعش، لا صفائح بتطلع ولا كرات دم حمراء بتطلع، الخلايا البيضاء تطلع من جوه لبره في حاله الاستدعاء. الخلايا الدم البيضاء تطلع، الوحيدة اللي قادرة تطلع من داخل هذا التجويف إلى الخارج، بس بتطلع تعمل مهمة، وليكن الخلية دي فيها فيروس ماشي وخلاص بتموت، أو حصل فيها ميوتيشن طفرة، أو حصل فيها خلل مناعي، أو حصل فيها إن الميتوكوندريا بتاعتها انتحرت أو انفجرت، أو حصل فيها تسمم أكسجيني، احفظك، أو تسمم تأكسدي، فالخلية دي اتشوهت، فبناء عليه هتطلع الخليه الدم البيضاء من هنا لهنا، او الجسم المضاد اللي هو الانتي بوديز تطلع من هنا لهنا، لان انا كونتها في حته وهنقلها في الدم وازقها على الخليه بره، بس على شرط الخليه دي هتعمل استدعاء. فعشان كده اللي بيجري هنا كخلايا او اجزاء شبه خلويه زي الصفائح او كرات دم حمراء ما بتطلعش بره مهما كان صغر الشريان او الشعيرات، ما بتطلعش. لكن اللي بيحصل التوازن فيه على مطلقه اكسجين كربون دايوكسيد ميه، اكسجين كربون دايوكسيد ميه بيطلعوا بالتبادل على البريشر جريدينت او الفوارق الضغطيه. طبعا الاكسجين هنا اعلى فبيطلع من هنا لهنا لهنا، وكربون دايوكسيد هنا اعلى فبيطلع من هنا لهنا لهنا. فطبعا طريقه خروج الكربون دايوكسيد كده، طريقه دخول الاكسجين كده. طب الميه يا باشا، الميه حسب، لو الميه هنا زياده هنا تعلى تدخل الخليه، الميه هنا زياده هي تعلى تنزل هنا تدخل هنا تتغسل في الكليه، فهمت حاجه؟ فالميه حسب، الميه ملهاش اتجاه، الميه رايح جاي، الاكسجين رايح جاي، ثاني اكسيد الكربون رايح جاي، ما انا في اوقات هحتاج ثاني اكسيد الكربون هطلعه من هنا واديه كده او هحبسه. لكن الميه دايما هي والكربون دايوكسيد والاكسجين الثلاثه في حاله توازن، وما بيفرقش معاهم وجود اغشيه خلويه. لكن الخليه دي حاجزه جواها بروتين زي الاكتين، زي الهيموجلوبين، زي الفريتين، زي الفايبرين، فاهم؟ حسب نوع الخليه. يعني لو كرة دم حمراء هيبقى جواها هيموجلوبين، لو خلية عضلية جواها أكتين، فاهم؟ لو خلية مبطنة جواها فايبرين، أنت فاهم القصة؟ والبروتين اللي جوه الدم اسمه ألبومين، أنت كلنا حافظينه طبعًا. ده بيحافظ على حاجة اسمها أونكوتيك بريشر، أما الضغط الدم يقع ده بيحافظ على الأوعية إنها ما تقفلش، لأن

ان هو عامل مؤكسد قوي، فما ينفعش يتساب حر في الدم. خلاص ما ينفعش يتساب حر في الدم او في البلازما يعني. فبيحصل فيه ايه؟ تحت الضغط الجوي ده بيتنقل الاكسجين في السائل البين خلوي، وبعد كده منه على البلازما، لان يعني دايما في ايه؟ في تعادل، ومنه على جوه كرات الدم الحمراء. في اثناء هذا الانتقال بيعدي على الخلايا الاتيه، على الخلايا المبطنه للاوعيه الدمويه، وعلى خلايا الرئه، خلاص؟ وعلى خلايا الدم الحمراء او كرات الدم الحمراء. فاحنا قلنا ان الاكسجين بطبيعه حاله هو مادة مؤكسدة، فهو فعلا هو مؤكسد بالفطرة، هو دايما ماشي O2 كده، حتى في وضع هذا الاستقرار هو مؤكسد بالفطرة، هو دايما بيحب يسحب الكترونات من اللي حواليه. وقلنا ان هو من اكتر الحاجات اللي الاكسجين بيحبها، بيحب الحديد، وبيحب اكسد الحديد، بيأكسد بالدال، بيأكسد ماشي، لأكسد الحديد، حلو قوي، فيصدي الحديد، خلاص. فهو مؤكسد بالفطر، يساعد على الاشتعال لكنه لا يشتعل، هو شخصين الاكسجين لا يشتعل، هو بس يستنى النار تولع وهو يزودها، نشط حتى في حالة الاستقرار. عشان كده حتى الاكسجين الحر ده لو احنا جلدنا حي يحرقه، لكن احنا جلدنا ميت، احنا جلدنا ميت كاوتشوكي، ميت كاوتشوكي، فاهم؟ فيستحمل الاكسجين، وحتى اما بيتاكسد الحته اللي بره الكرياتين ده بيسلف، بيقع وبيطلع مكانه، حتى لو انت اتحرقت خالص بيطلع مكانه، وهكذا. عمليه التعامل مع الاكسجين دي من اكتر العمليات المجهده للانسجه الايه اللي بتواجهه. كويس، هو بيدوب في الميه وبيدوب في الهواء، بس لو حطينا الاكسجين كغاز وعنصر في نفس الوقت في مقارنه مع ثاني اكسيد الكربون، وثاني اكسيد الكربون هو غاز لكنه ليس عنصر، هو مركب كيميائي مش عنصر، ده كربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون، فكربونه واكسجينتين. فلو قارنا الاكسجين وكربون دايوكسيد كغازين مع اختلاف كميتهم بقى في الذوبان في الهواء، الاكسجين يدوب اكتر في الهواء، لكن لو في الميه ثاني اكسيد الكربون يدوب قد الاكسجين في الليكويد قده 20-22 ضعف. فعشان كده دايما ثاني اكسيد الكربون يعرف يهرب بسرعه ويعرف يدخل بسرعه، اسرع من مين؟ اسرع من الاكسجين، لانه بيدوب في الميه اسرع، فاهم قصدي؟ لكن في الهواء الاكسجين يدوب اسرع، خلاص. المهم جينا قلنا ايه، احنا هنا الاكسجين بيعدي من هنا لهنا، خلاص. فاثناء وهو بيعدي على الاكسجين اهو جوه الحوصله الهوائيه اهو، اللي هو انا رسمه عباره عن اتنين حمر كده لازقين في بعض، الاكسجينتين لازقين في بعض، فبيعدي وهو بيعدي هنا بيعدي على غشاء الحوصلة، وبيعدي على غشاء كرة الدم الحمراء، وهو بيعدي عليهم بيأكسدهم، لأن هو كده بيعدي، هو بيعدي كده ذرات، هو لسه ما دخلش جوه كرة الدم الحمراء جوه عشان يلزقوا على الهيموجلوبين، ما هو كده لزق على الهيموجلوبين أهو، بص هو كده لزق على الهيموجلوبين أهو، أهو بيلزق على الهيموجلوبين أهو، بس الهيموجلوبين ده بروتين جوه الكورة، فاهم؟ جوه الكورة، فأنا عشان أوصل له لازم أعدي جوه الكورة، خلي بالك لازم أعدي الأول جوه الكورة عشان أبقى محتوى جوه الهيموجلوبين، فأنا معدي عمال أحرق فين؟ في دهون الفوسفوليبيدز، الدهون اللي هنا، أمال يا باشا الكربون دايوكسيد ما بيحرقش، لا يا باشا ده بيعدي كده، يعني الكربون دايوكسيد اللي خارج من كرة الدم الحمراء، ثاني أكسيد الكربون هيخرج بالعكس بقى من كرة الدم الحمراء على البن خلوي على الحوصلة، والأكسجين ماشي عكس، الأكسجين ماشي كده، مين المؤكسد؟ مين الأكتيف؟ مين اللي بيحرق؟ الأكسجين،